بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله فالق الحب وخالق الفاكهة والأب، أمرضى وداوى وقب، وعجز على الأرض فدب، فالعجب كل العجب لقلب يجحد عطاء الرب. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك ربنا لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيد الكونين يا علم الهدى، يا سيد السادات يا باب الحماء، يا من على الرسل الكرام تقدما، يا من صلى عليك ذو الجلال وسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله نور على نور، والحمد لله الذي خلق النور وخلق الظلمات والنور وكلم موسى على جبل الطور. الحمد لله الذي ذلل بالموت رقاب الجبابرة وأنهى بالموت آنال القياصرة، فنقلهم بالموت من سعة القصور إلى ضيق القبور. أيها الأخوة المؤمنون في كل بقاع الأرض، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذلك نقص منك في الدين، لن يقدر العبد أن يعطيك خردلة إلا بإذن الذي سواك من طين. ولا تصاحب غنيا تستعز به، وكن عفيفا وعظم حرمة الدين، واسترزق الله مما في خزائنه فإن رزقك بين الكاف والنون. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الذي مدحه القائل فقال: سلامي على من قال للناقة اشهدي أني رسول الله قالت له نعمي، سلامي على من قال للضب من أنا قال رسول الله أرسلت للأمم، سلامي على من صار ليلا للعلا وكان له جبريل من أطواع الخدم، سلامي على من قال يا رب أمتي أجرها من النيران قال له نعمي. سبحانك ربنا لا إله إلا أنت، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أيها الأخوة المؤمنون، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مواهب، وكما تعودت أنا وإياكم أن نلتقي مع حفظة كتاب الله عز وجل في حفظة كتاب الله عز وجل ترتيلا وتجويدا، وفي مدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الإنشاد الديني أو في الإبتهالات الدينية، ومدح حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومعايا نبدأ إن شاء الله نعرف السادة المشاهدين على المواهب الجميلة اللي موجودة معانا، وأدعو الله عز وجل أن ينالوا إعجاب حضراتكم إن شاء الله. ومعايا ضيف حلقتنا النهاردة القارئ الشيخ محمد سمير بلال، طبعا غني عن التعريف وهنعرفه برضه إن شاء الله لما يجي الشيخ محمد سمير بلال يقرأ. ومعايا حبيبنا وأخونا اللي مش أول مرة يشارك معنا النهاردة في قناة الحافظ، شارك كتير في كثير من البرامج، أخونا وحبيبنا مداح الحبيب. أنا بقول عليه يعني مع صغر سنه كروان الشباب، هو الشيخ مصطفى جمال الديدموني. أهلا بك أخ مصطفى. ومعانا فضيلة الشيخ محمد مجدي حسنين، نجل فضيلة الشيخ مجدي حسنين مقدم القراء المعروف. طبعا يعني الشيخ محمد مجدي ابن فضيلة الشيخ مجدي بغني عن التعريف جدا، هو قارئ، وإن شاء الله أدعو ربي عز وجل أن ينال إعجاب حضرتكم إن شاء الله. ومعانا أخونا محمد السيد، ان شاء الله هيعرف السادة المشاهدين عنه ان شاء الله. ومعنا اخونا عبد الله محمد ان شاء الله هنسمعهم، وادعو ربي عز وجل ان ينالوا اعجاب حضراتكم. ونبدا ان شاء الله بالقران الكريم. يقول حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من اراد الدنيا فعليه بالقران، ومن اراد الاخره فعليه بالقران، ومن ارادهما معا فعليه بالقران. هيا بنا نبدا هذه الحلقه المباركة بخير ما جاء على اللسان من كلام رب العزيز العلام ألا وهو القرآن، مع فضيلة القارئ الشيخ محمد سمير بلال، القارئ اللي أنا يعني إن شاء الله قابلته في ليلة في كان في عزاء في مدينة هيهية شرقية. يعني القارئ لما كان بيقرأ في صورة يوسف نال إعجاب الجميع، وهذا ما دفعني إلى أن ألتقي به في هذه الحلقة. وإحنا كنا عملنا عليه اتصالات صراحة كتير، بس هو يعني من ضيق وقته كان بيأجل معنا عشان يحضر النهاردة معنا في قناة الحافظ إن شاء الله. وبذكر أعزائي المشاهدين إن إحنا بنكون سعداء بمشاركتكم معنا في الاتصالات إن شاء الله. ومعنا في سؤال بنطرحه لحضراتكم على الشاشة هتسمعوه، وبعد كده هتقولنا مين صاحب هذا الصوت. السؤال اللي يعني هنطرح ان شاء الله الصوت على حضراتكم، ولما تسمعوا كده وتدققوا فيه ان شاء الله تتصلوا علينا ان شاء الله، والفايزين بيفوزوا بكارتين شحن. احنا معانا كارتين شحن النهاردة ان شاء الله، كارت الكارت الاولاني ب25 والتاني ب25 برضه، عشان ممكن حد يكون بيشارك واحد بس اللي يفوز. لا احنا النهاردة عملنا لكم اثنين، يعني لو حد فاز يبقى في فرصة لواحد تاني انه يفوز ان شاء الله. والسؤال معانا ان شاء الله، سؤال حلقتنا النهاردة، اللي بيقول من صاحب هذا الصوت. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. وجعلنا ذريته ان شاء الله. سؤال رجع قدام حضراتكم ان شاء الله على الشاشه، موجود على الشاشه قدام حضراتكم، من صاحب هذا الصوت. سمعتوه وهو قارئ ان شاء الله، يعني مش غريب علينا خالص. القراء القدامى اللي احنا بنسعد خالص لما بنسمع صوتهم، واللي احنا تربينا على اصواتهم. ودايما بنقول ان الانسان علشان يبقى قارئ ان شاء الله يبقى قارئ كبير، بقول لاطفالنا الصغيرين الموجودين قدام حضراتكم اللي بيسمعونا النهارده، علشان اول مرحله علشان تبقى ان شاء الله قارئ حلو كده الناس كلهم يفرحوا منك ويفرحوا من صوتك، انك تسمع الناس القدامى دول. وان شاء الله لما تركز معانا في صوت القارئ اللي موجود قدام حضراتكم على الشاشه هتعرفوا مين، وان شاء الله تتصل علينا وتكسب كارت شحن ب 25 جنيه وكارت شحن كمان 25 جنيه للي عايز يتصل تاني ان شاء الله. ونبدا بخير ما جاء على اللسان الا وهو القران الكريم مع فضيله القارئ الشيخ محمد سمير بلال. مرحبا بك فضيله الشيخ محمد، منورنا النهارده في قناه الحافظ. احنا اتصلنا عليك كتير عشان تحضر معانا النهارده، وان شاء الله النهارده جات لنا الفرصه ان نسعد بيك النهارده ان شاء الله. الحمد لله انا اسعد الله. تفضل فضيله الشيخ، اقرا ما تاثر من كتاب الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، صلى الله عليه وسلم. أه الذين يبلغون رسالة الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ما شاء الله. وكفى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وذاكر رسول الله وخاتم النبيين. ما شاء الله. وكان ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. ما شاء الله. يا أيها النبي يا